يبقى هنجد الانسان ليه ظل او اي شخص كده ليه ظل. بعد كده لغايه لما تكون الشمس عموديه على الانسان قائد، ده قائم الظهيره كابد السماء عموديه على الانسان، يبقى ملوش ظل. لما تزول بقى جهه المغرب يبقى يبدا الظل ايه بيظهر. يقول سلمة بن الاكوع رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم ننصرف وليس للحيطان في، يبقى الحيطان ديت او الجدار او الشخص بصفه عامه ملوش في ملوش ظل. نقول ملوش ظل يبقى كان الروايه بتقول ان هم يصلوا الجمعه قبل الزوال، لكن كما وردت روايات اخرى قال: ما نجد فيئا نستظل به. يبقى قال ثم ننصرف وليس حيطان ظل نستظل به، يبقى المقصد من كده ان لها ظل خفيف، لكن ما ينفعش ان احنا نستظل تحت ذلك الظل. يبقى لما مقصده ثم ننصرف وليس الحيطان في كده، المظهر العام كان يعني ايه صلوا الجمعه قبل الزوال، صلوا الجمعه قبل الزوال، وقلنا انتهوا بقى في التوقيت اللي هي تكون الشمس كابت السماء، بحيث ان هو الحيطان او الشخص ده بصفه عامه ملوش في ملوش ظل. لكن قال ليس لا للحيطان ظل نستظل به، يبقى معنى كده ان الظل ضئيل ضعيف، يبقى كانهم يصلون الجمعه بعد الزوال مباشره، وكانوا ينتهون من صلاه الجمعه ولم يكن الحيطان ظل يستطيعون ان يستظلوا فيه. لما بينا قبل ذلك ابردوا بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم، يبقى ذكرنا ان كلام العلماء قالوا الابراد بالظهر ليه؟ عشان يكون هناك ظل لذلك الشخص او للبستان او للجدار، يستطيعون ان يسيروا تحت ذلك الظل حتى يصلون الى المسجد. فده كان صوره من الصور التي ذكرها العلماء، يبقى ابردوا بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم. يبقى ايه سبب في الابراد؟ ما احنا نقول والله عشان الحصى يبرد كده من الحراره، نقول لا، الحصى بيتشرب من حراره الشمس، وبالتالي نجد ان هو بيظل وقت طويل حتى بعد ساعه من الظهر من توقيت الظهر نجد ان الحراره ما زالت ايضا شديده جدا بذلك الحصى. لكن ذكر العلماء قالوا حتى يجد هذا المصلي الغادي الى المسجد ظل يستظل به حتى يصل الى المسجد، قالوا ان حراره الشمس في الطريق هتبقى شديده جدا، فيبقى يجد كده بعد ساعه يبقى الحيطان لها ظل او الشجر له ظل، يستطيعون هم يسيروا تحت ظل البستان او الحائط والجدار عشان قلنا من شده حراره الشمس. فكذلك ايضا ده مقصد سلمة بن الاكوع رضي الله عنه. مش كده دايما لو احنا نظرنا الى تلك الروايه كانهم صلوا الجمعه قبل الزوال، ده الظاهر منها وليس حيطان في، يبقى كانهم صلوا الجمعه قبل الزوال، ده الظاهر. لكن كما بينا قبل ذلك بيتم جمع طرق الروايات ومن خلالها بنخرج الحكم. فنجد ان هو ايه مقصد سلمة بن الاكوع رضي الله عنه، المقصد ده هنراه من خلال الروايات ايضا او طرق تلك الروايه التي وردت في روايات الاخرى. قال ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، يبقى مش معنى كده ما هي ظل خالص، لا ظل بس طفيف نقدرش نمشي فيه، لو مشينا فيه نقول برضك ما زالت حراره الشمس يعني على مسلطه على الانسان. قال وما نجد فيا نستظل به. قال في المرض في الظل الذي يستظل به لا نفي اصل الظل. قال الامام النووي رحمه الله انما كان ذلك شده التبكير وايضا قصر الحيطان، فلا دلاله في ذلك على انهم كانوا يصلون قبل الزوال، مفيش دلاله في الكلام ده انهم كانوا يصلون قبل الزوال، وان الكلام ده لو كانت الروايه دي وردت كده ومفيش روايات مفسره لها، مفيش روايات مفسره لها ما هو مقصد سلمة بن الاكوع رضي الله عنه من قوله ثم ننصرف وليس حيطان في، وما كانش في حاجه روايات جت طرق اخرى تبين المقصود ليس لها في نستظل به، لا حملنا الامر على ظاهره وقلنا الجمعه يبقى ايضا تنعقد قبل الزوال. طبعا الجمعه تنعقد قبل الزوال ده كلام الامام احمد رحمه الله، وكما بينا ان هو جاز هذا الامر لانه ما فيش ساعه هيمنع فيها الانسان، اللي هي الساعه اللي عندما تكون الشمس كابت السماء ليست بساعه يمنع فيها الانسان من الصلاه. لكن غالب الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه اذا زالت الشمس او اذا مالت الشمس. كذلك ايضا الروايه المذكوره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعه، قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعه، قال القيوله هي الاستراحه نصف النهار وان لم يكن معها نوم. قيلوله هي مساله استراحه، مساله استراحه. قال حتى لو لم يكن معها نوم، والاستراحه والقيلوله دي بتكون نصف النهار، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب قال تحت ظل شجره،